بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، اللهم وفقنا لهداك وأعنا على رضاك ويسر لنا طاعتك يا رب العالمين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: فصل في دخول المقابر. قال بريدة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. خرجه مسلم. قال المصنف رحمه الله: فصل في المقابر، أي فيما يقوله من ذهب إلى المقابر لأداء الزيارة. وقوله المقابر هي جمع مقبرة، وهو المكان الذي يقبر فيه الموتى، ويقال لها القبور، وواحدها قبر. والمقابر أو القبور هي من نعم الله تبارك وتعالى العظيمة على عباده، ومن مننه تبارك وتعالى على بني آدم أن هداهم إلى دفن الموتى ومواراتهم في القبور. قال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء أو أمواتا. فهذه من نعم الله تبارك وتعالى أن يسر لبني آدم هذه الأرض وذللها لهم، فهي كفاتا لهم أحياء وأمواتا، أحياء يمشون عليها ويسكنون عليها ويقضون عليها معاشهم، وأمواتا يدفنون فيها ويوارون فيها عندما يموت الواحد منهم. فهذه من منن الله تبارك وتعالى على عباده. قال عز وجل: ثم أماته فأقبره. والمنة هنا أن الله عز وجل كرم بني آدم. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرم تبارك وتعالى بني آدم وجعل له هذا الشأن، إذا مات لا يلقى في الأرض ولا يطرح في أي مكان ولا يجعل على ظهر الأرض يتعفن وينتفخ وتظهر رائحته وينتن، وأيضا لم يجعله عرضة يلقى في الصحراء فتأكله السباع أو الوحوش أو غيرها، بل كرمه تبارك وتعالى، كرمه وفضله على بقية الحيوان. فهو إذا مات يسارع، ومن السنة المسارعة في دفنه ومواراته ووضعه تحت التراب، وهذه تكرمة لبني آدم. هدى الله تبارك وتعالى بني آدم إلى هذا الأمر العظيم. والقبر هو برزخ ودار بين الدنيا والآخرة، فهي برزخ بين الدارين، بين الدار الدنيا التي هي دار العمل، وبين الدار الآخرة التي هي دار الثواب والعقاب والجزاء. ومع أن البرزخ، ومع أن القبر برزخ بين الدنيا والآخرة، إلا أنه إلى أمر الآخرة أقرب، لأن من مات قامت قيامته وبدأ حسابه. ولهذا دلت النصوص على أن القبر قد يكون لصاحبه روضة من رياض الجنة، وقد يكون لصاحبه حفرة من حفر النيران. وأخبر عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة أن الناس يعذبون في قبورهم، وأن عذاب القبر حق، وأمر عليه الصلاة والسلام بالتعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر. جاء عنه هذا المعنى في أحاديث كثيرة. فالقبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، وإذا دخل الإنسان قبره بدأت المحاسبة على ما قدم، وأتاه ملكان يقال لهما الفتانان يسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك. فأما المؤمن فيثبته الله، كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما الظالم فيضله الله، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. والقبر جاء في شأنه نصوص كثيرة، ومن يقف على هذه النصوص ودلالاتها في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يحسب للقبر حسابا، ويعد له عدة، ويعلم أنه سيكون في هذا المكان وسيوارى في هذه الحفرة يوما من الأيام، ثم تبدأ المجازات، تنتهي هذه الدنيا وينقضي عمره فيها، ثم يوارى في هذه الحفرة فيبدأ في حقه المجازات والمحاسبة، ولا يدخل معه من دنياه إلا عمله صالحا أو كان غير صالح، لا يدخل معه من دنياه إلا عمله. إذا كان تاجرا من كبار التجار ومن كبار الأثرياء ومن أصحاب الأموال الطائلة، لا يدخل من ماله معه في قبره ولا درهم. وإن كان له ذرية وله ولد وله حاشية وله خدم وله أعوان وله أتباع، لا يدخل منهم أي واحد إلى قبره. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتبع الميت ثلاثة، إذا مات الميت يتبعه ثلاثة: ماله وولده وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال والولد ويبقى واحد وهو العمل، العمل هو الذي يدخل مع الإنسان في قبره، وما سوى ذلك لا يدخل معه من دنياه أي شيء. يدخل معه من دنياه شيء واحد، وهو لفافة بيضاء يلف بها بدنه ويستر بها، ثم هذه اللفافة البيضاء لا تبقى معه طويلا في قبره، وإنما تبلى وتأكلها الأرض، فلا يبقى معه من دنياه أي شيء، لا يبقى معه من دنياه أي شيء، ولا يبقى معه من أملاكه أي شيء، المال يرجع والورثة يرجعون، أولاده يرجعون، وأملاكه كلها لا يكون له منها شيء. ولهذا قال من قال: وأموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدار نبنيها. الأموال لا يبقى منها شيء، والبيوت لا يكون معه منها شيء، والذي يبقى مع الإنسان عمله. وليس هذا الكلام يقال تزهيدا في طلب الولد أو تزهيدا في طلب المال، حاشا وكلا، بل لا يكون أو لا تكون هذه الأمور شاغلة للإنسان عن المقصد الأسمى والغاية الأعلى التي خلق الإنسان لأجلها وأوجد لتحقيقها. لا شيء أن يسعى الإنسان في حياته في طلب المال وطلب الذرية وطلب الرزق، بل هذه من المحامد المطلوبة والمحاسن المرغوبة التي ندبت إليها الشريعة وجاء الحث عليها في نصوص كثيرة وأحاديث عديدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويوضح لنا المنهج الصحيح في هذا الباب ما جاء في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يدعو الله بها، قال: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. هذا الحديث يحدد المنهج، هذه الدعوة تحدد المنهج: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، أي أنه لا بأس أن تهتم بالدنيا، ولا بأس أن تعتني بالعلم المتعلق بها، لا بأس بذلك، لكن البلاء كل البلاء أن يكون اهتمامك بالدنيا وعلومها ومنافعها مقدما على اهتمامك بالآخرة والقبر، وهنا يكون البلاء. أما أن يهتم الإنسان بدنياه ومصالحه ورزقه وبناء بيته ومسكنه وترتيب معاشه، هذا كله من الأمور التي ندبت إليها الشريعة وجاء الترغيب فيها، والذي ينهى عنه أن تكون هذه الأشياء شاغلة عن الآخرة وشاغلة عن الحساب والجزاء. ثم إن الإنسان في انشغاله في أمر الدنيا واعتنائه بها واهتمامه بجوانبها ومصالحها يغفل وتكثر فيه الغفلة عن المقصد الأعلى، وهو الاستعداد للدار الآخرة، فكان بحاجة ماسة إلى التذكير. ورب العالمين يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فكان بحاجة إلى التذكير، والتذكير له صور كثيرة جاء الإرشاد إليها والدلالة عليها في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ومما يتعلق بموضوعنا هنا التذكير بالآخرة ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فإنها تذكركم الآخرة، أي أن الإنسان الذي انشغل بأمور الدنيا والمصالح والمعاش وما إلى ذلك، إذا ذهب إلى القبر ورأى المقابر ورأى القبور ووقف عندها وعلم أنه دفن فيها المئات أو الآلاف، وأن هؤلاء الذين في المقابر كانوا مثله يمشون على الأرض ويعيشون عليها ويطلبون مصالحهم فوقها، كانوا مثله، ثم أصبحوا موتى تحت القبور مدفونون في الأرض، فيعلم أنه سيكون يوم من الأيام مثل هؤلاء، وأنه يوم من الأيام صائر إلى ما صاروا إليه، وأن هذا هو مآل الإنسان، مآل الإنسان يعيش المدة التي كتبها الله تبارك وتعالى له في هذه الحياة، سنة، سنتين، ثلاث، عشر، عشرين، ستين، مئة، يزيد عن المئة، المدة التي كتبها الله له يقضيها، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ثم يوارى في هذا التراب ويدفن في هذه الحفرة. هذا مآل الجميع، فيتذكر أنه يوم من الأيام سيكون في هذه الحفرة، ثم يتذكر أن الذي ينفع في هذه الحفرة هو العمل الصالح. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الميت إذا دفن يأتيه عمله الصالح في قبره على صورة حسنة، فيستبشر الميت ويقول: من أنت؟ وجهك الذي يأتي بالخير، أو نحو ذلك، من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. وإذا كان ذا عمل سيء يأتيه عمله السيء على صورة سيئة فينفر منه، فيقول: من أنت؟ ويقول: أنا عملك السيء. يأتيه في قبره ويدخل عليه في قبره ويكون معه في قبره ويحاسب عليه في قبره، وكل ما قدمه الإنسان في هذه الحياة يحاسب عليها في القبر، قبل ويعذب عليها في قبره قبل أن يعذب عليها يوم القيامة. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فهناك عذاب يكون في القبر على الأعمال السيئة، قال عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فلا يستبرئ من البول، وأما الآخر فيمشي بالنميمة بين الناس. فمثل هذه المعاصي والآثام قد يفعلها بعض الناس ولا يبالي، ثم إذا دخل القبر فوجئ بها، تأتي أعمالا سيئة يعذب عليها ويعاقب عليها، ولما كان يمشي على وجه الأرض يفعلها وليس مباليا، وإذا جاءته في قبره ندم ولا ينفعه الندم. ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام إلى التذكر، تذكر القبر، قال عليه الصلاة والسلام: زوروها، ألا فزوروها، ألا للترغيب، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة، أي تذكركم هذا اليوم، وتذكركم هذا المكان، وتذكركم هذا البيت الذي كل واحد منكم صائر إليه. فيتذكر بيته، يتذكر مكانه. أحد الوعاظ تكلم يوما وأراد أن يحذر سامعيه ويذكر سامعيه بالقبر وبهذا البيت، فبدأ كلامه على المقابر بقوله: لو قيل لأحدكم أنك قادم عن قريب إلى بيت، البيت مظلم وليس للبيت نافذة، ولا يوجد في البيت وسائل تكييف وتبريد ومكيفات، ولا يوجد في البيت فراش تنام عليه، ولا وسادة، ولا وأخذ يعدد، وطلب منك أن تستعد لقدومك إلى هذا البيت، فما أنت صانع؟ وكيف يكون استعدادك عندما تتهيأ لسفر ما؟ انظر إلى نفسك وأنت تأخذ الزاد إلى السفر، وتتذكر أمورا كثيرة: أحتاج إلى كذا، وأحتاج إلى كذا، وينقصني كذا، فتجمع الزاد الذي تحتاج إليه في سفرك. وكل مسافر إلى القبر، كل مسافر إلى القبر وإلى الدار الآخرة، فأين الزاد؟ والله تبارك وتعالى قال في آيات الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالمسافر الذي يعلم أنه على سفر يأخذ زادا، وإذا علم أن السفر طويلا أيضا اعتنى بالزاد بشكل أدق وأوسع وأفضل. يعين على ذلك كله ما أرشد إليه صلوات الله وسلامه عليه بقوله: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ها هنا معاشر الإخوة الكرام يظهر لنا جليا الغرض الذي لأجله شرع لنا أن نزور القبور. قال: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. تزور القبر لتزول عنك الغفلة، لتتذكر مآلك ومصيرك، وأنه لا بد أن يأتيك يوم وتكون في هذه الحفرة مثل ما كان هؤلاء، وأنك صائر إليها مثل ما صار إليها هؤلاء، فترجع وأنت محاسبا لنفسك مجتهدا في الاستعداد والتهيؤ لهذا اليوم وليوم المعاد. ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا الغرض الذي شرعت لأجله. والغرض الثاني الذي شرع لأجله زيارة القبور السلام على الموتى والدعاء لهم، كما في حديث بريدة وغيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب، حيث أرشد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام إلى ما يقولونه عند زيارتهم القبور. سألوه قالوا: إذا أتينا القبور ماذا نقول؟ أي شيء نقول عند زيارتها؟ قال: تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فتبين من هذا أن زيارة القبور إنما تشرع لأمرين، أن زيارة القبور إنما تشرع لأمرين: الأمر الأول تذكر الآخرة، والأمر الثاني للسلام والدعاء للموتى. وبهذه الزيارة التي يسميها أهل العلم الزيارة الشرعية، أي التي جاء مشروعيتها في الكتاب، التي جاء مشروعيتها في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لها فائدة تتعلق بالحي وفائدة تتعلق بالميت. أما الميت فإن دعاء زائريه له ينفعه، نسأل الله لنا ولكم العافية، الدعاء له والسلام عليه، والسلام عليه هو دعاء له بالسلامة، هذا الدعاء ينفعه، ينفعه بإذن الله تبارك وتعالى، فينتفع الميت بدعاء الأحياء له، وينتفع الحي بالزيارة، حيث إن الزيارة ذكرته الآخرة وأبعدته عن الغفلة، وأيضا ينتفع الحي بالدعاء للميت، لأن دعاءه للميت عمل صالح له يثيبه الله عليه، فيرجع مثابا على عمله، وأيضا متذكرا هذا اليوم فتزول عنه غفلته. فالزيارة الشرعية فيها فائدة عظيمة ومنفعة كبيرة للزائر، يستفيد منها ويستفيد أيضا منها من زاره من الموتى. وقد كان في بداية الإسلام، كان الأمر في بداية الإسلام على المنع من زيارة القبور. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. كان في بداية الإسلام زيارة القبور ممنوعة منعا باتا، لا يذهب أي أحد إلى القبور، يمنع منعا باتا من زيارتها، لا تزار ولا يذهب إليها أي أحد. ولعلك هنا تتساءل تقول: سبحان الله، لماذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، الحديث في صحيح مسلم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فكان الأمر في البداية ماذا؟ ممنوع زيارة القبور منعا باتا، لا تزار القبور ولا يذهب إليها أحد، فقط إذا مات ميت يأخذونه ويدفنونه في القبور ويرجعون، أما زيارة للقبور هذا يمنع. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لماذا كان هذا المنع في أول الأمر؟ قال أهل العلم لما كان شأن الناس في بداية الإسلام على عدم علم بأصول الإسلام وقواعد الشريعة وتفاصيل الأحكام، وكانوا حدثاء عهد بجاهلية وكفر، وكانت القبور هي من قديم الزمان أعظم المداخل التي دخل الناس من خلالها إلى الشرك، لأن الشرك الذي دخل على الناس من قديم الزمان ومن أول الأمر من طريقين. الشرك الذي دخل إلى الناس من قديم الزمان ومن أول الأمر من طريقين، الطريق الأول عن طريق القبور والتعلق بالمقبورين، والطريق الثاني عن طريق التماثيل ووضع الأصنام على هيئة الصالحين، وكلا الأمرين يتعلقان بالصالحين وبالأنبياء، كلا الأمرين يتعلقان بالصالحين والأنبياء، إما أن يبنى على قبره أو يبنى تمثال وصنم على هيئته. فالعبادة لغير الله وصرف العبادة لغير الله من قديم الزمان وهي ترجع إلى هذين الأمرين، إما بناء على القبور وتعلق بها، أو وضع تماثيل على هيئة الصالحين الذين ماتوا والتعلق بها. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره هذه أسماء رجال صالحين، ود يغوث يعوق نسر، هذه أسماء رجال صالحين ماتوا. فقال فجاء الشيطان إلى أقوامهم وقال انصبوا لهم أنصابا من أجل أن تتذكروهم، لأنهم رجال وأهل صلاح وأهل فضل ولهم مكانة في قلوبكم، فما يكفي أن تدفنونهم فقط، ابنوا لهم أنصابا حتى تتذكروهم إذا جئتم إلى هذه الأنصاب ورأيتم هذه الأنصاب. فوضعوا لهم أنصابا وجعلوها على هيئة في أماكن يرتادونها، والغرض من ذلك قال لهم الشيطان أن تتذكروا هؤلاء. وانتظر حتى مات هذا الجيل وجاء للجيل الذي بعدهم وقال لهم إن آباءكم إنما وضعوا هذه الأنصاب من أجل أنهم إذا استسقوا بها أو استسقوا بها أسقوا وأغيثوا، وإذا دعوا بها أعطوا، فعبدوها من دون الله وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال اللات كان رجل يلت السويق، فلما مات يلت السويق للحجاج، يعني يصنع الخبز للحجاج خدمة لهم، وكان مشهورا بذلك. فلما مات عكفوا على قبره، أي عكف على قبره المشركون. فالعكوف على القبور والعكوف على الأصنام سنة أهل الضلال في قديم الزمان. ولما كانت القلوب تحب الصالحين وتميل إليهم وتعظمهم ولهم مكانة في القلب، دخل الشيطان على الناس بسبب الجهل من هذا المدخل، إما أن يدعو الناس إلى العكوف عند قبور الصالحين لطلب المدد وطلب الغوث وطلب الرزق وطلب البركة إلى آخره، أو يدخل عليهم من جهة أن توضع لهم صور تذكارية أو أنصاب أو أصنام أو نحو ذلك، فدخل على الناس من هذين المدخلين. ولهذا كان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر منع الناس من زيارة القبور مطلقا، وتقول لماذا منع الناس من زيارة القبور مطلقا في بداية الأمر؟ لأن الناس الذين كانوا معه جلهم خرجوا من جاهلية ومن كفر ومن عبادة الأصنام، ولم تتوثق عرى الإيمان وقواعده وأصوله، فمنع عليه الصلاة والسلام من زيارة القبور. لماذا؟ سدا لذريعة التعلق بالمقبورين، وسدا لذريعة الشرك، ومنعا لهذا الباب، فمنع عليه الصلاة والسلام من زيارة القبور منعا نهائيا، فكما هو واضح في قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا منع نهائي. السبب لهذا المنع هو ما أشرت إليه آنفا. ثم قال: ألا فزوروها. متى جاءت هذه الكلمة؟ لما توثقت عرى الإسلام ورست قواعد الدين وتمكنت أصول التوحيد، لما قوي الإيمان في القلوب وفهم التوحيد وعرفت دلائله واستبان الأمر، عندئذ أذن عليه الصلاة والسلام بالزيارة، فقال: ألا فزوروها. ثم لما أذن عليه الصلاة والسلام بالزيارة حدد لنا الغرض منها، حدد لنا الغرض الذي نزور القبور من أجله، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذا أردت أن تذهب إلى القبور، تذهب إلى القبور لتتذكر الآخرة، هذا هو الغرض الذي أرشد إليه عليه الصلاة والسلام. ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أي تزار من أجل أن يتذكر من يزورها الآخرة، يتذكر أنه يوم من الأيام سيصير إلى هذا المكان وسيدفن في هذه الحفرة وسيكون مثل هؤلاء الموتى، فيتذكر وتزول عنه غفلته. ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأيضا أرشد عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، كما في الحديث الذي عندنا هنا، حديث بريدة وغيره، إلى أنها تزار للسلام والدعاء. وانتبه هنا، عندما يزور المسلم القبور يزورها من أجل التذكر ومن أجل الدعاء، ليس المسلم محتاج إلى المقبور بأن يذهب إلى قبره، ليس محتاجا إلى المقبور بأن يذهب إلى قبره ويعكف عنده أو يدعوه أو يسأله أو يستشفع به، كل هذه الأمور ليس بحاجة إليها، بل هي إما شرك أو ذريعة من ذرائع الشرك ووسيلة من وسائله، ودين الإسلام جاء بمنع ذلك كله، جاء بمنع ذلك كله والنهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وقال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولا يوجد مطلقا في أي نص من نصوص الشريعة ومن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه يشرع لنا أن نزور القبور من أجل أن نتحرى الدعاء عندها، أو من أجل أن نستشفع بالمقبورين إلى الله تبارك وتعالى، أو من أجل أن يدعى المقبورين من دون الله، لا يوجد في هذا، فهذا كله ضلال لا دليل عليه ولا برهان عليه ولا حجة عليه، بل هو مصادم لأدلة الشريعة ومصادم لكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وعندما تغيب عن الناس هذه الحقيقة ويجهلون أمرها ويلبس عليهم أئمة الضلال ودعاة الباطل، تتحول زيارة القبور إلى ممارسات خاطئة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا قام عليها أي حجة ولا برهان، تأتي ممارسات باطلة خاطئة لا دليل عليها في الكتاب ولا في السنة. وإذا أردت أن تعرف أحوال الناس عند زيارة القبور وإلى كم قسم ينقسمون، تجد أنهم ينقسمون إلى أقسام أربعة في زيارة القبور. قسم منهم يزور القبور الزيارة الشرعية، قسم منهم وفقه الله عز وجل ومن عليه وأكرمه فيزور القبور الزيارة الشرعية التي أذن الله عز وجل بها وجاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يزور القبور لغرضين، يزورها ليتذكر الآخرة وليدعو للموتى وليسلم عليهم، فينتفع حينئذ الميت والحي، الميت ينتفع بالدعاء له والحي ينتفع بتذكر الآخرة وثواب الدعاء للموتى. ولهذا قال العلماء الدعاء للموتى عند زيارة القبور هو من جنس الصلاة على الميت، من جنس الصلاة على الميت، الصلاة على الميت هي دعاء له يدعو له، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، لأن هذا الميت انقطع عمله، لا يستطيع يدعو ولا يستطيع أن يصلي ولا يستطيع أن يصوم. أحد السلف حاسب نفسه يوما رأى منها تفريطا في بعض النوافل، فقال يا نفس إذا دخلت القبر من يصلي عنك؟ يا نفس إذا دخلت القبر من يصوم عنك؟ يا نفس إذا دخلت القبر من يقرأ القرآن عنك؟ يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، انقطع العمل، أو ولد صالح يدعو له. ولهذا دعاء المسلمين للموتى سواء وقت الصلاة على الميت أو عند زيارة قبله هذا ينفعه. فهذه زيارة شرعية، يزور من أجل أن يتذكر الآخرة، ويزور أيضا من أجل أن يدعو الله تبارك وتعالى للموتى على ما هو مبين وموضح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني يزور القبور من أجل أن يتحرى الدعاء عند القبور، يزور القبور من أجل أن يتحرى الدعاء عند القبور، فيعكف عند القبر ويبقى مدة ويدعو الله، لا يدعو صاحب القبر وإنما يدعو الله، ولكن يتحرى الموضع والمكان فيبدأ يسأل حاجاته متوجها إلى الله تبارك وتعالى. وهذا من البدع المحدثة التي جاءت النصوص بالدلالة على المنع منها، بل في لحظات النبي عليه الصلاة والسلام الأخيرة من حياته حذر من مثل هذه الأعمال. قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله، يعني لما نزل به ملك الموت، طفق يأخذ خميصة يغطي بها وجهه فإذا اغتم كشفها، ثم قال وهو في هذه الحال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وجندب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها في حديثها: يحذر مما صنعوا. واتخاذ القبور مساجد يكون بأمرين: ببناء الأبنية عليها، هذا من جهة، والجهة الثانية بتحري العبادة عندها، اتخاذها مساجد بتحري العبادة عندها، سواء أن يجلس عند القبور يدعو، أو يجلس عند القبور يقرأ القرآن، أو يجلس عند القبور عاكفا والعكوف عبادة، أو يجلس عند القبور يمارس أي عبادة أخرى، هذا كله من اتخاذ القبور مساجد. ولهذا يوضح هذا المعنى ما جاء في الحديث الآخر، قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وقال إن الشيطان لا يدخل بيت تقرأ فيه سورة البقرة. وقال في الحديث الآخر: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها مثل القبور. القبور لا يشرع فيها الصلاة، ولا يشرع فيها تحري الدعاء، ولا يشرع فيها الجلوس لقراءة القرآن، فلا تجعلوا بيوتكم مثل القبور، بل اقرأوا فيها القرآن وأكثروا فيها من الدعاء وأكثروا فيها من الصلاة. فإذا هذا نوع آخر وقسم آخر يفعل عند زيارة القبور، يزورها بعض الناس من أجل تحري الدعاء والعكوف وتحري الاستغفار ونحو ذلك، وهذه كلها أعمال لا دليل على مشروعيتها. القسم الثالث أن يزور القبور ليتوسل إلى الله بجاه المقبورين وبمكانة المقبورين وبمنزلة المقبورين، فيقف عند القبر ويتوسل إلى الله: اللهم إني أتوسل إليك بجاه فلان أو بمكانة فلان أو بمنزلة فلان أو نحو ذلك. وهذا أيضا عمل منكر لا دليل على مشروعيته، لا دليل على مشروعية التوسل بالجاه وبالمكانة. والأنبياء والصالحون لهم جاه عند الله ولهم مكانة، لكن من الذي أذن لنا بالتوسل إلى الله تبارك وتعالى بجاههم وبمكانتهم؟ ولهذا لا يوجد حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على مشروعية التوسل بجاه فلان أو بمكانة فلان أو نحو ذلك، لا يوجد. نعم يوجد أحاديث غير صحيحة ولا التفت إليها، مثل حديث: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا باتفاق أهل العلم بحديثه عليه الصلاة والسلام لا يصح ولا يجوز أن يحتج بحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا الحديث وأمثاله ونظائره من الحديث التي تروج بين الناس وهي ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ليست صالحة لأن يحتج بها وأن يستدل بها وأن يعتمد عليها. فالعمدة إنما هي فيما صح وثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. القسم الرابع ممن يزورون القبور، يزورون القبور والعياذ بالله يدعون أهلها من دون الله وليستغيثوا بأهلها من دون الله، فتجده يقف عند القبر ويقول: مدد يا فلان، أدركني يا فلان، الحقني يا فلان، أنا بجنابك يا فلان، أنا عائد بك يا فلان، أنا ملتجئ إليك، أنا مفتقر إليك، أنا عبدك. بعضهم يقول: أنا عبدك، أنا المنكسر عند بابك، أنا اللائذ بأعتابك، أنا. يقف عند القبر وينزل به حاجاته ويعرض عليه طلباته. بل بعضهم يقول: ليس لي من ألوذ به إلا أنت، ليس لي من ألتجئ إليه إلا أنت، إذا لم تغثني ولم تنقذني من الذي ينقذني؟ من الذي يفك أسري؟ من الذي ما يناجي ويبكي عند القبر ويلتجئ إليه، وفي صلاته لا يذل بين يدي ربه ولا ينكسر بين يدي الله تبارك وتعالى مثل ما ينكسر عند القبر. وربما بعضهم أخذ ذبيحة ذبحها متقربا بها إلى صاحب القبر ليغيثه ليعينه ليفك حاجته، يذهب إلى القبر ليطلب من المقبور أن يسدد عنه دينه، يذهب إلى القبر ليطلب من المقبور أن يشفي مريضا، يذهب إلى القبر ليطلب من المقبور أن يزيل همه ويكشف غمه. ولهذا بعضهم يقولون عن بعض المقبورين: كاشف الغموم، مزيل الهموم، مفرج الكربات، الكذا، القابض، يعطونها للمقبورين. كل ذلك فتح على الناس أبواب وأبواب من الشرك والضلال والعياذ بالله، ويموت التوحيد ويقتل التوحيد في مثل هذه الأعمال المنكرة الباطلة التي هي مصادمة لدين الله ومصادمة للتوحيد الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم السدنة الذين حول هذه القبور يحيكون من القصص والحكايات ما يروجون به بين الناس بهذه الممارسات، فيقول السدنة: جاء عندنا فلان وكانت ابنته مريضة وذهب بها إلى الأطباء وإلى كذا وإلى كذا، ما وجد لها حلا، وعاد بتربة فلان وانكسر عنده وذل له فشفى ابنته، وفلان حصل له كذا وفلان حصل له كذا. ويحكى من هذه القصص قصص عديدة فيركن إليها العوام ويأنس بها الجهال ويقولون: هذه تجارب واضحة وآثار ظاهرة، فيقبلون على القبور بالمئات بل بالعشرات، بل في بعض الأيام من السنة يقف عند القبر ملايين يعرضون حاجاتهم على المقبور، متذللين، منكسرين، خاشعين، طالبين، طامعين، راجين، ذابحين، متذللين، ويمارسون عندها عبادات وأعمال ليست هي إلا لله رب العالمين. ألهذا شرعت زيارة القبور؟ ألهذا شرعت زيارة القبور؟ هذا كله داخل في الجاهلية التي منع النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر من زيارة القبور خوفا على الناس منها، ثم أذن بالزيارة لغرض محدد، قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هؤلاء لما يزورون القبور ما يتذكرون الآخرة، ما يزورون ليتذكروا الآخرة، يزورها ليطلب من المقبور وليستنجد به وليسأله وليلح عليه. وأصبحت المصيبة في هذا الباب الاستنجاد بالمقبورين عند قبورهم وبعيدا عن قبورهم، عند قبورهم يذهبون إليهم يستنجدون بهم، وبعيدا عن قبورهم يستنجدون بهم. تجد بعضهم وهو في أي مكان إذا عرضت له حاجة قال مدد يا شيخ فلان، الحقني يا شيخ فلان، أدركني يا شيخ فلان، أنا عائد بك، وهكذا من مثل هذه الأعمال. الاستغاثة عبادة، إذ تستغيثون ربكم، السؤال عبادة، إذا سألت فاسأل الله، الاستعانة عبادة، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. طلب الشفاء عبادة، طلب الشفاء، اللهم اللهم اللهم رب الناس، مر معنا بالأمس أذهب البأس، وفي رواية مذهب البأس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتي له بمريض، يقول لا شفاء إلا شفاءك. ثم هؤلاء يقولون إن قبر فلان أو إن فلانا يشفي أو تربته فيها شفاء، وبعضهم يقول تربة فلان ترياق المجربين، تربة قبر فلان ترياق المجربين، وبعضهم يقول أعتابه، أعتاب قبره أو الأسوار التي على قبره. ولهذا يأتي بعضهم وهو مريض أو محتاج فيرمي نفسه على أعتاب القبر، أو يلصق صدره بخشبات القبر يبكي ويناجي من في القبر. كل هذا والعياذ بالله ضلال وغياب عن الحقيقة التي شرع للناس أن يزوروا القبور لأجلها. قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا الحديث كما ذكرت لكم جاء في صحيح مسلم، ورواه الإمام أحمد، ورواه النسائي، ورواه آخرون من أهل العلم، وجاء في بعض طرقه، في بعض طرق الحديث زيادة صحيحة ينبغي علينا معاشر الإخوة أن نحفظها وأن نحافظ عليها وأن نعتني بها. قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي رواية أخرى قال فمن أراد أن يزورها فليزر ولا تقولوا هجرا، هكذا قال عليه الصلاة ولا تقولوا هجرا، وهذا لفظ ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، ولا تقولوا هجرا. هنا نبيك عليه الصلاة والسلام لما أذن لك بزيارة القبور نهاك أن تقول ماذا؟ أن تقول هجرا. والناصح منا لنفسه سيقول ما هذا الذي نهاني عنه نبيي عليه الصلاة والسلام لما أذن لي بزيارة القبر، لما أذن لي بزيارة القبر نهاني عن شيء، قال لا تقول هجرة، ما هو الهجر حتى إذا ذهبت إلى القبر ما أفعله ولا أقوله؟ هذا من المهم جدا. قال ولا تقول هجرة، فما هو الهجرة الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أهل العلم الهجر من القول كل قول باطل، كل قول باطل فهو هجر من القول. وهل تعلمون أبطل من الشرك؟ هل تعلمون قولا أبطل من الشرك؟ الشرك أبطل الباطل وأظلم الظلم وأكبر الجرم وأعظم الذنوب على الإطلاق، ولهذا من يذهب إلى القبور ويقول عند القبر مدد يا فلان، إذا لم يكن قوله مدد يا فلان أغثني يا فلان هجر فلا يوجد هجر. إذا لم يكن قوله مدد يا فلان أغثني يا فلان، إذا لم يكن هذا هجر من القول فلا يوجد هجر. أي هجر من القول أعظم وأشنع وأفظع من أن تصرف العبادة والدعاء والاستغاثة إلى غير المستحق، إلى غير الرب العظيم والخالق الجليل تبارك وتعالى. فالهجر من القول الذي نهينا عنه قول الباطل، ويأتي في مقدمة ذلك الشرك بالله، ويدخل أيضا البدع المنكرة والأقوال الباطلة، وأيضا يدخل في ذلك اللجج ورفع الصوت والخصومات. كل هذا هجر يمتنع عنه الإنسان ويبتعد عنه عند زيارته للقبور، يمتنع من ذلك كله. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام دعوة دعا الله تبارك وتعالى بها، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والعلماء أخذوا من هذا فائدة أن القبر إذا عبد أصبح ماذا؟ أصبح وثنا. قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا يفيد فائدة واضحة ظاهرة أن القبر إذا عبد أصبح وثنا. ولهذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ورب العالمين استجاب دعوته، استجاب دعوته. دفن في حجرة عائشة، دفن في حجرة عائشة، وبني جدران، ولهذا ذات القبر لا يمكن أن يصل إليه أحد، استجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وإذا فعل الإنسان أو بعض الناس بعض الممارسات الشركية فهي بعيدة عن القبر، لا تصل إلى ذات القبر، لأن القبر حماه الله عز وجل استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فمن يفعل ممارسات شركية ووسائل للشرك فهي أشياء بعيدة، في أمكنة بعيدة عن ذات القبر، أما ذات القبر فقد حماه الله تبارك وتعالى. وإلا لو كان القبر مكشوفا وبارزا مثل سائر القبور، أهل الجهل ماذا سيصنعون؟ أهل الجهل ومن لا بصيرة عندهم بالدين ماذا سيصنعون؟ الحب الذي في القلوب الذي هو عارم من العلم وعارم من البصيرة وعارم من المعرفة بحقائق الدين يفعل الأفاعيل. يكون الإنسان عنده حب ولكن ليس عنده علم، عنده حب ولكن ليس عنده علم، ليس عنده فهم، ليس عنده دراية بأصول الشريعة، فحبه وعاطفته التي هي ليست مقيدة بقيود الشريعة تذهب به وتجنح به إلى أمور وأمور كثيرة جدا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كله. الشاهد أن هذه الأقسام فيما يتعلق بزيارة القبور، والصحيح منها الأول: تزار القبور من أجل تذكر الآخرة، هذا الأمر الأول، وتزار القبور من أجل الدعاء للموتى، وما سوى ذلك فإنه انحراف وضلال وبعد عن الشريعة، وهو لا يخرج عن أمرين: إما بدعة ووسيلة إلى الشرك، أو شرك بالله تبارك وتعالى، وكل منهما أمر محرم يربع المسلم بنفسه عن فعل شيء من ذلك، بل يجانبه ويبتعد عنه غاية الابتعاد. المصنف رحمه الله قال هنا: فصل في المقابر، أي ما الذي يشرع أن يقوله المسلم عند زيارته للمقابر، وأورد هنا حديث بريدة. نعم، تعيده. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. خرجه مسلم. يا أخي الكريم انتبه هنا، يقول بريدة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم. قف هنا وقف كثيرا وتأمل، من هو هذا الذي كان يعلمهم؟ من هو الذي كان يعلمهم؟ أنصح الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين الذي يعلم الأمة، معلم الأمة، مرشد الخير صلوات الله وسلامه عليه. وانظر النصيحة هنا، قال بريدة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم، يعلمهم. وتعليمه لهذه الكلمة جاء في أحاديث، جاء من حديث عائشة ومن حديث بريدة ومن أحاديث أخرى عن غيرهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كان يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار إلى آخره، هكذا كان يعلمهم. هل يوجد حديث، وانتبه معي، هل يوجد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقرأوا الفاتحة؟ لا بد أن نسأل هذا السؤال يا أخوان. هل يوجد حديث كان يعلمهم عند زيارة القبور أن يقرأوا الفاتحة؟ لا يوجد حديث مطلقا عنه صلى الله عليه وسلم في الإرشاد إلى قراءة الفاتحة عند زيارة القبور. انظر حال كثير من الناس إذا زاروا القبور. هذا الذي كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عدد من الصحابة ما يعرفونه، كثير من الناس ما يعرفونه ولا يدرون ما هو، وبعضهم يقول ما سمعت به مطلقا ولا مر علي أبدا. ثم إذا زار القبور هو أو مع غيره قالوا يلا بسم الله الفاتحة، وقرأوا الفاتحة جماعة أو قرأوها أفرادا. فالسنة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرفونها، وما لم يأتي به عليه الصلاة والسلام يحافظون عليه. هذه غربة الدين، هذه غربة عن دين النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا أيضا لو كانت قراءة الفاتحة عند زيارة القبور مشروعة، هل يترك النبي عليه الصلاة والسلام بيانها؟ مرة ثانية، لو كانت قراءة الفاتحة عند زيارة القبور مشروعة لنا ومرغب فيها، أيترك الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام بيانها لنا؟ لا والله، نحن نعتقد أنه ناصح وأنه بلغ البلاغ المبين وأنه ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه. فلو كان قراءة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن مشروعا عند زيارتنا للقبور لدل عليه الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا يوجد في حديث عنه عليه الصلاة والسلام، لا يوجد في حديث صحيح ولا ضعيف، لا يوجد في حديث صحيح ولا ضعيف، ولو وجد حديث ضعيف لم يعمل به، ولكن لا يوجد لا حديث صحيح ولا حديث ضعيف أن الفاتحة تقرأ عند زيارة القبور، لا يوجد. ومع ذلك ترى كثير من الناس إذا زاروا القبور يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة. وإذا قلت له ما الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته عند زيارة القبور ما يعرف السلام المشروع، لا يعرفه ولا يدري ما هو، وبعضهم ما سمع به ولا وقف عليه أبدا. وهذه مصيبة، وهذا حقيقة يذكرنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي أئمة الضلال، شيوخ الضلال، أئمة الباطل. أئمة الباطل مصيبتهم أنهم يعلمون الناس البدع ويحجبونهم عن السنن، يعلمون الناس البدع ويحجبونهم عن السنن، يعلمونهم ما لا يشرع ويحجبون عنهم ما يشرع. ولهذا ينشأ المتعلم عندهم لا يعرف السنة، حجبوه عنها وعزلوه عنها وشغلوه بأمور ليست من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فبريدة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم. أقول هنا لو كانت قراءة الفاتحة مشروعة عند زيارة القبور لجاء مثل هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زاروا القبور يعلمهم أن، يأتي مثل هذا. ولكن لا يوجد مطلقا، ونحن نعتقد اعتقادا كاملا ونؤمن إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب أنه عليه الصلاة والسلام ناصح أمين، وأنه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. ولهذا الواجب علينا كلنا أن نعود عودة صادقة إلى السنة، فإذا زرنا القبور نزورها لنتذكر الآخرة ونحفظ هذا الدعاء العظيم الثابت عنه صلى الله عليه وسلم عن بريدة وعن عائشة وعن غيرهما من الصحابة ونقوله ولا نزيد. هذا الذي شرع لنا، ولو هناك أمور أخرى تشرع لبينها لنا عليه الصلاة والسلام ولأرشدنا إليها. قال يعلم قائلهم أن يقول السلام عليكم أهل الديار، السلام عليكم أهل الديار. وهذا فيه أن القبر دار، هذا فيه أن القبر دار وأن القبور ديار، ديار لأهلها سكنوها، مثل ما أنت الآن تسكن في دارك هذه دارهم يسكنون فيها. ولكن ما نوع هذه الدار وما صفة هذه الدار وما خصائص هذه الدار يحتاج أن تتفكر في ذلك، فهي دار ستسكنها أنت مثل ما سكن هؤلاء. فيقول السلام عليكم أهل الديار، فهي ديار فيها سكان يسكنونها ويقيمون بها وملازمون لها وباقون فيها إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى بقيام الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيقوم الناس من قبورهم ويبعثون ويقفون في صعيد واحد وتبدأ المحاسبة والمجازات يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال السلام عليكم أهل الديار، السلام عليكم، السلام هو دعاء لهؤلاء بالسلامة، السلام عليكم هو دعاء لهم بالسلامة، السلامة ما بأن يخفف عنهم، السلامة بأن يرحمهم، السلامة بأن يغفر لهم، تدعو لهم السلام عليكم أهل الديار. هؤلاء الذين في الديار، هؤلاء الذين في القبور، أيستطيع واحد منهم أن يقول اللهم سلمني، اللهم إني أسألك السلامة؟ أيستطيع من في القبر، من دفن، من مات، أيستطيع أن يقول اللهم إني أسألك السلامة، اللهم سلمني، اللهم أعني، اللهم اغفر لي؟ ما يستطيع. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وأنت حي ترزق، فإذا زرت الميت زرت القبور تسلم تدعو له بالسلامة، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، لأن الكافر لا يدعى له بالسلامة ولا يدعى له بالرحمة ولا يدعى له بالمغفرة. وقد جاء النهي عن ذلك في القرآن، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. يعني لو كان الميت أقرب قريب للإنسان، أقرب قريب للإنسان، لا يجوز له أن يستغفر له، لا يجوز أن يقول اللهم اغفر له. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات عمه أبو طالب قال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك، وحريص جدا عليه، قال لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فنزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني ولو كان أبا ولو كان أما ولو كان عما ولو كان خالا، إذا كان مات على الشرك بالله لا يجوز أن يستغفر له. ولهذا جاء هنا في هذا الدعاء جاء الأمر مقيدا، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، من المؤمنين والمسلمين. أنتم السابقون إلى أين؟ إلى هذه الحفر، إلى هذا المكان سبقتمون إليه. أنتم السابقون، أي أنتم الذين سبقتمون إلى هذا المكان، ونحن في الأثر، نحن وراءكم، نحن في الطريق، نحن قادمون إلى ما صرتم إليه. أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. ولاحظ قولك هنا ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يحقق الغرض الذي جاء في قوله عليه الصلاة والسلام ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فأنت عندما تقول إذا زرت القبور ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يحدث لك ماذا؟ تذكر، يحدث لك تذكر أنك ستلحق بهؤلاء وستكون معهم وستدفن في القبور مثل ما دفنوا، هم مثلك كانوا يمشون على الأرض ويأكلون عليها ويشربون عليها ويصلي ويصوم من كان يصلي ويصوم ويفجر ويفسق من كان يفجر ويفسق والعياذ بالله، كلهم كانوا يمشون الأرض ثم دفنوا في هذه الحفر. فأنت تقول ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، وقولك إن شاء الله هنا تقولها تحقيقا لا تعليقا، تقولها تحقيقا لا تعليقا، لأن هذا أمر محقق، تقول ذلك تحقيقا لا تعليقا. ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني يقينا لحوقنا، والأمر أي بمشيئته تبارك وتعالى، ولكن لا ندري متى، قد يكون بعد يوم، قد يكون بعد يومين، قد يكون بعد شهر، قد يكون بعد شهرين، قد يكون أحدنا مؤمل أن يعيش 60 سنة ويموت بعد يوم، ومرتب أمور وأشياء أنه يموت بعد 60 سنة ويموت بعد يوم. وكما قطع الناس عن كثير من الأعمال الصالحة طول الأمل والتسويف، ولهذا يقول ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، فيتذكر اللحوق بهؤلاء. نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية، وهذا فيه دعاء وسؤال لله تبارك وتعالى بالعافية. أما العافية للميت فتتناول أن يرحمه الله، أن يغفر له، أن يعفو عنه، أن ينجي من العذاب، أن يسلم من العذاب، أن يقيه من الأهوال والشدائد والكربات، كل ذلك من العافية التي تطلب للميت. وأما العافية للحي فهو أن يعافى في سمعه، وأن يعافى في بصره، وأن يعافى في بدنه، وأن يعافى في دينه، وأن يعافى في دنياه، وأن يعافى في صحته، معافاة تطلبها من الله تبارك وتعالى أن يعافيك، وأنت بحاجة إلى هذه العافية، وبأمس الحاجة إلى أن يعافيك الله، فتقول نسأل الله لنا ولكم، لنا ولكم العافية. أنت محتاج إلى العافية، والميت محتاج إلى العافية، كلكم محتاجون إليها، وأنتم تحتاجون إلى العافية، وتطلبها أنت ممن؟ تطلبها من الله. نسأل الله لنا ولكم العافية. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، أين عقول الذين يذهبون عند القبور ويقف عند صاحب القبر ويطلب منها العافية، أو يطلب منها الصحة، ويطلب منه الرزق، ويطلب منه إلى آخره، أين هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام نسأل الله لنا ولكم العافية؟ فالدعاء عبادة، والعبادة حق خالص لله تبارك وتعالى. إنا نعتقد أن نبينا عليه الصلاة والسلام نصح الأمة وبلغ البلاغ المبين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، وقد قال الله عز وجل فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا الخير كل الخير في اتباعه ولزوم نهجه والتقيد بما جاء به، والحذر الحذر من البدع والأهواء ومحدثات الأمور، عملا بقوله صلوات الله وسلامه عليه وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولا يروجن أحد عندك بدعة بقصة تخترع، أو بحديث ضعيف أو موضوع يروى، أو بتجربة تدعى. إذا قال لك قائل افعل كذا عند القبور نحن جربنا، قل لست بحاجة إلى تجربتك. عندك حديث عن الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه؟ عندك حديث ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أعطني. أما تجربة ما أريد. ولم يحلنا عليه الصلاة والسلام إلى التجارب، ما قال لنا جربوا عند القبور والأشياء التي ترونها جيدة وجميلة فعلوها، ما أرشدنا إلى هذا، ما فتح لنا الباب أن نخضع هذه إلى تجاربنا أبدا. إذا قال لك قصة وروى لك حكاية، قل لست بحاجة إلى قصص وحكاية. عندك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وإذا أتى لك بالأحاديث المركبة المخترعة، بعض أصحاب القبور كذب على الرسول الكريم، ويا ويله من الله يوم القيامة، كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام حديثا راجع عند بعض الجهال، إذا أعيتكم الأمور، يقول قال صلى الله عليه وسلم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. هكذا بعضهم كذب على الرسول، ويا ويله من رب العالمين، سيقف أمام الله وسيحاسبه، وكل من كان على ساكلته مروجا لهذا الحديث ولأمثاله يا ويلهم من الله، فالحساب عسير. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإذا كان والعياذ بالله يكذب متعمدا ليروج الشرك، فهذه مصيبة وبلاء ليحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول للجهال إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إذا أعيتنا الأمور أن نلجأ إلى من؟ قال إذا استعنت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكان هو عليه الصلاة والسلام في كل حاجاته لا يلجأ إلا إلى الله. ثم يأتي أمثال هؤلاء الضلال دعاة الباطل أهل الإفك والإفتراء، فيكذبون عليه الصلاة والسلام ليروجوا عبادة القبور. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله هذا من كذب عبدة الأصنام وعباد القبور، كذبوا هذا الحديث من أجل ماذا؟ من أجل الترويج. والعام الجاهل مسكين، إذا قال له إنسان وهو يثق بهيئته ومظهره قال له إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أعيتكم الأمور، يظن الحديث ويترك الآيات، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يتركها ويقبل على القبور يدعوها. إن نسيت لا أنسى قصة رجل لقيته في هذا المسجد، وهي قصة عجيبة. كان بعد صلاة المغرب جالسا إلى جنبي، وكنت أقرأ القرآن، وكان مادا يديه يدعو، وفي خشوع وبكاء، حتى إن بكاءه وخشوعه أثر فيه، فكان يبكي وخاشع ولا أسمع له دعاء. ثم اشتد به خشوعه ودعاءه، فإذا به يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أنا أريد كذا، ويدعو ويسأل، بكى وخشوع وتذلل ودموع، ويسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. في دون ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت، فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ولما جيء له بالأسير، لما جيء له عليه الصلاة والسلام بالأسير، فقال الأسير إني تائب إلى الله ولا أتوب إلى محمد، قال عليه الصلاة والسلام عرف الحق لأهله، قال أتوب إلى الله. التوبة لمن؟ توبوا إلى الله. التوبة لله. قال أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد، فقال عليه الصلاة والسلام عرف الحق لأهله صلوات الله وسلامه عليه. ولما سمع امرأة أنصارية تمدحه قالت وفينا رسول الله يعلم ما في غد، غضب وقال لا يعلم ما في غد إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما أحب أن تنزلوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها. وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولما قام الصحابة قوله قال لا تعظموني كما تعظم الأعاجم ملوكها، وكان يكره أن يقوم الناس له صلوات الله وسلامه عليه. كل هذه الأحاديث تدل على ماذا؟ فالرجل الذي كان إلى جنبي كان مادا يديه وخاشع ويبكي ويدعو، والدعاء والطلب والسؤال والإلحاح كله طلب ممن؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. فلاطفته في الحديث وتحدثت معه قليلا، وسألته أولا عن من أي بلد، وسألته عن الطريق ولعلك ما تعبت والأولاد، وسألته أمور كثيرة وارتاح وانبسط، وقلت له نسأل الله أن ييسر لك الحج وييسر لك العمرة وأن يكتب لك التوفيق، وأنتم يا أخوان أسأل الله الكريم أن ييسر حجكم وعمرتكم وأن يكتب لكم القبول والتوفيق والسداد، وأن ترجعوا غانمين رابحين فائزين بإذنه تبارك وتعالى. فقلت له الدعاء شأن عظيم ومكانة عالية، وذكرت له أحاديث كثيرة جدا في فضل الدعاء ومكانة الدعاء. كان مستقبلا القبلة واستدار علي وأخذ يستمع الأحاديث الواردة في فضل الدعاء، وذكرت له أحاديث كثيرة. ثم انتقلت معه إلى خطوة ثانية، قلت له الدعاء جاءت آيات كثيرة في القرآن وأحاديث كثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين أن الدعاء حق لله فقط. اسمع بعضها، قلت له يقول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقلت له يقول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ويقول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. وذكرت له آيات، ثم انتقلت له إلى السنة وقلت له يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بمريض قال: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عرضت له حاجة سأل الله والتجأ إلى الله في شدة وفي رخاء، والأمر كله لله تبارك وتعالى. لما كان في معركة من المعارك واشتد أذى المشركين له، وقف هو الصحابة يدعون عليهم ويقول: اللهم العن فلان، اللهم العن فلان، ونزل عليه قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فالأمر لله تبارك وتعالى وبيده. وأخذت سوق له آيات وأحاديث وآيات وأحاديث وهو يستمع، حتى انتهيت وهو يستمع بكل إنصات. فلما انتهيت أردت أن أطمئن، هل فهم أو لم يفهم، هل استوعب هذه الأحاديث أو لم يستوعبها، فسألته سؤالا فيه شيء من الخطأ، لكن الموقف جعلني أسأل هذا السؤال. قلت له: ما رأيك يا حاج، إيش رأيك أنت، ماذا تتصورون؟ قال لي، أنا كلمة قال لي عجبتني. قلت له: ما رأيك يا حاج، إيش رأيك في الكلام هذا؟ قال لي: تقول لي إيش رأيك وأنت تقرأ علي أحاديث وآيات، تقول لي إيش رأيك وأنت تقرأ علي آيات وأحاديث وتقول إيش رأيك، هذا ما في إيش رأيك. وذكرني هذا الحاج بكلمة للإمام الشافعي عجيبة، جاءه رجل يستفتيه في مسألة، فذكر له الشافعي رحمه الله حديثا في هذه المسألة، فقال له السائل: وما رأيك أنت؟ قال له السائل: وما رأيك أنت؟ فغضب الشافعي رحمه الله وقال: هل رأيتني معلقا الصليب على صدري؟ هل رأيت في يدي زجاجة الخمر؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك؟ ذكرني هذا الحاج بهذه الكلمة. ولهذا قلت لكم أنا قلت له هذا السؤال وفي شيء من الخطأ، أردت أن أطمئن، هل استوعب، هل فهم؟ فقال لي هذا الرجل: تقول لي إيش رأيك وأنت تقرأ علي أحاديث وآيات؟ قلت له: اعذرني، لازلت أقول ما رأيك، لازلت أقول إيش رأيك، لازلت أقول هذه الكلمة. قلت له: اعذرني، لازلت أقول لك ما رأيك، لأني قبل قليل كنت أسمعك وأنت ماد يديك تقول مدد يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، إلى آخر ما كنت تقول، فأنا أقول لك ما رأيك لهذا السبب، فأنت تدعو بهذا الدعاء يا رسول الله أغثني إلى آخره، وهذه آيات وأحاديث، فأنا أريد أن أفهم ما رأيك الآن. فماذا قال لي؟ قال لي كلمة أخرى أعجب من الكلمة الأولى، وهذا يدلنا على أن الناس يريدون الخير، ولكنهم ما تيسر لهم في أمكنتهم وفي بلدانهم من يهديهم إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا من عنده قليل من العقل وتذكر له الحديث ويرفضه، من عنده قليل من العقل وتذكر له الحديث السنة الواضحة وتقرأ عليه الآية الناطقة البينة ويرفضها، ما يوجد إلا من طمس الله قلبه وبصيرته. ولهذا قالوا الحق أبلج، وهؤلاء يعني ظللوا وابتلوا بعلماء ضلال فظللوا عن الحق. فماذا قال لي لما قلت له للمرة الثانية ما رأيك وقد كنت سمعتك تقول كذا وكذا؟ ماذا قال لي؟ سمى لي بلدة، قال لي يا حاج أنا من بلدي كذا وكذا، ما أحد قال لي الكلام هذا،